لم يشغلك مرض بالسابق الثاني Well, عليك يا رب. ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق أنا رايح ازاي ايه الحلاوه دي يا عم ألا Thank you.

Yeah. Thank you. مدد يا رب. الحاج محمد الله يكرمك. خش يا حبيبي على السلام. خش يا ابو